تتساءل في جنون حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي يفكر يتساءل يتهمسون يتخيل أسماء أسماء وأشياء وأشياء ويضيع كل هذا هباء يفكر يتخيل أسماء وأسماء أشياء وأشياء لم أقل شيئا لم أقل Thank you.